الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الراغب الأصفهاني في غريب الحديث والأثر في المفردات في القرآن، في مفردات القرآن: البغي طلب تجاوز الاقتصاد في الأمور فيما يتحرى، تجاوزه أو لم يتجاوزه، فتارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية، وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية. يقال: بغيت الشيء إذا طلبت أكثر ما يجب وابتغيت كذلك. قال الله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فهؤلاء أصحاب الفتنة وأهلها. وقال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني شرا وفسادا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. والبغي على حزبين: أحدهما البغي المحمود، وهو تجاوز العدل إلى الإحسان، لأن الإحسان أكثر من العدل، فهو عدل متقن وقوي، ومثله تجاوز الواجبات المفروضة على المكلفين إلى التطوع والسنن والندب، سواء كان في الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام أو العمرة وغير ذلك من الفروض، فهذا فيه الأجر والثواب. والثاني من البغي والزيادة، وهو الجور، وهو تجاوز الحق إلى الباطل أو تجاوزه إلى الشبه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في رواية: الحلال بين والحرام بين، وفي رواية: الحق بين والباطل بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه. وقال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وبغى أي تكبر، وذلك العلة لتجاوزه الحد في الكبر إلى ما ليس له فعله أو قوله، ويستعمل ذلك في أي أمر من الأمور. قال الله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. وقال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به فقد بغي عليه ثم بغي عليه لينصرنه الله. فالبغي في أكثر المواضع مذموم لغة وشرعا. وقوله تعالى: غير باغ ولا عاد، أي غير طالب ما ليس له طلبه وفعله، ولا متجاوز لما رسم له. وقال مجاهد في تفسير الآية: غير باغ على إمام ولا عاد في المعصية طريق الحق. وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في الطلب، فمتى كان الطلب لشيء محمود فالابتغاء فيه محمود، نحو قوله تعالى ابتغاء رحمة من ربك، وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. انتهى كلام الأصفهاني. قال ابن الأثير في النهاية وفي حديث عمار رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، قال أي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام، وأصل البغي مجاوزة الحد. قلت فالخروج عن طاعة ولي الأمر بغي وكبر وكبيرة وفساد عريض. قلت قال الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع الطائفة من الطائفتين من الباطل إلى الحق. وقال الله تعالى قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال تعالى ولا تبغي الفساد في الأرض. وقال جل وعلا لما تصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا. وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. وقال جل وعلا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وقال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قلت وكل هذه آيات صور للبغي والتعدي الحرام والكبائر التي هي أشكال للفتن والإفساد والجور الذي يقلب الأمور ويؤجج الاضطراب والزلزلة. وقال تعالى وما اختلف الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. وقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. قلت فهذه جملة جليلة من الآيات لبيان البغي المذموم والبغي المحمود. فالبغي المذموم هو الذي ينبغي ويبتغي أهله الفتن والانقلاب وانقلاب الأوضاع وإحداث الاضطراب والبلبلة وتفكك المجتمع وانتشار الفوضى واختلاط الحابل بالنابل وزعزعة الشؤون حتى تسوء الأحوال ويذهب الأمن والاستقرار. فهذا هو الهلاك والدمار والفساد المستشري العريض الذي به الخراب العام. فمن من العقلاء يبتغي ذلك ويريده؟ لا يريد ذلك إلا المفسدون في الأرض. وهل في الإفساد خير؟ قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وقال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال جل وعلا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يفسدون. وقال تعالى الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وقال جل وعلا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال والله يعلم المفسد من المصلح. وقال ولا تعصوا في الأرض مفسدين. وقال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال وربك أعلم بالمفسدين. وقال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قلت فالمفسدون في الأرض فجرة يؤججون الفتن ويتتبعون الزلات ويتصيدون الشبهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهؤلاء هم شياطين الإنس. ففرق عظيم بين الإصلاح والإفساد، بين المصلحين والمفسدين. والكارثة في القوم أنهم يفسدون من حيث أرادوا الإصلاح، فإن للإصلاح شروطا وقواعد وأركانا وللإفساد مثله. وذلك لأن قوانين المصالح والمفاسد علم جليل، والتعارض بين المصالح والمفاسد علم عظيم، والتعارض بين المصلحة والمصلحة وبين المفسد والمفسدة علم كبير يدركه أهل العلم والفقه والفكر والاستنباط بما عندهم من ملكة التكلم في دين الله. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ودائما أدندن وأكرر هذه القواعد سواء في كتبي أو في مقالاتي أو في الدروس أو في الخطب. فمنها إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. وكذلك المصلحتان تتقدم المصلحة الملحة على المصلحة الأصغر في الرتبة والأهمية والحاجة، وتدفع المفسدة الكبرى والعظمى بمراعاتها بارتكاب الأخف والأدنى في الدرجة. فإن مراعاة المفسدة الصغرى والأخف يكون مصلحة للعباد والبلاد. فهذا فقه النوازل القائم على جلب المصلحة ودفع المفسدة. وكذلك القاعدة المتفق عليها يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، وإنما تستقيم هذه القاعدة بضوابط المصلحة كذلك، وليست هي على إطلاقها. فقد يكون الخاص المراد عاما من حيث الأكثرية والحاجة الضرورية، ومراعاة الضروري والحاجي وتقديمه على التحسيني الذي هو بمثابة التزيين الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، إذ هو حينئذ رفاهية ممقوتة كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لقد جاءت الشريعة الإسلامية بمراعاة المصالح والمفاسد بجلب الأولى ودفع الثانية على قوانين العقلاء الفقهاء كما قال ابن القيم الإمام في إعلام الموقعين. هذا فصل عظيم جدا وقع بسبب الجهل فيه، غلط عظيم على الشريعة أوجب الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه. ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى مراتب المصالح على الإطلاق بلا مرية وبلا خلاف لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح، مصالح العباد في المعاش الدنيوي والمعاد الأخروي، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. قلت وهذا فقه المسألة ودعامته وملاكه الذي قام عليه. فقد تناول البعض ما يفعله صلاحا وهو عين الفساد، والصلاح بين البين والفساد بين، وبينهما أمور مشتبهات. ومن هنا قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، يستخرجونه، يقيمون الفتوى على الأسل العلمية واللغوية والفقهية والأصولية والحديثية وكذلك التفسيرية. يعني لا يتكلم في أمر العام إلا من كان من أهل الحل والعقد، أصحاب المنهج المستقيم والفكر السليم، المصلحون في الأرض الساعون إلى استقرارها وثباتها وانتظامها ونموها وزيادة الخير فيها. وشرط ذلك كله صحة الفهم وحسن التصور وكمال الوعي والإدراك، لا سيما خلوص النية لله وحده أولا، ثم إرادة إصلاح الوطن العباد والبلاد، والجهد الدؤوب لتلبية حاجات العباد والبلاد الملحة أولا فأولا فأولا، ثم السعي العلمي، ثم السعي العلمي الواعي في معرفة الصلاح والفساد ومن المصلح ومن المفسد. قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. فإذا قوانين الإصلاح والإفساد مرجعيتها إلى الكتاب والسنة لهذه الآية: والله يعلم المفسد من المصلح. وقد كشفت لكم تلك الآيات الجليلة في الإفساد والابتغاء وبيان الحزبين المحمود والمذموم، والصلاح والفساد من من المحب لوطنه ومن الذي يسعى في خرابه، وهو ظاهر لعامة المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. عامة الغش في كل مصلحة ومكان، بين الراعي والرعية، بين المدير وبين الغفير. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: المرجفون قوم من المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة حبا للفتنة عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن عباس: الإرجاف التماس الفتنة، والإرجاف إشاعة الكذب والباطل للاغتنام به، وقيل الإرجاف تحريك القلوب، رجفت الأرض أي تحركت وتزلزلت، والرجفان الاضطراب الشديد. فالإرجاف حرام لأن فيه إذاية وضرر للمسلمين للعباد والبلاد. فدلت الآية الكريمة على تحريم الإيذاء بالإرجاف. قلت أنا: وهناك نوع من الإرجاف غريب يقوله المرجفون بصدق ولكن بغير حكمة، مهلك للأمم، أرادوا به إصلاحا وهو إفساد لا إصلاح فيه. ووجه المسألة في إنكار المنكر: متى يكون ومن يقوم به وما شروطه وضوابطه وحدوده لتظهر مصلحته أو مصلحته؟ قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال القرطبي في جامعه: قوله تعالى ولتكن منكم أمة، منكم، من تبعيضية، ليس كل شيء، منكم، جزء منكم هم الذين يتكلمون وهم أهل الحل والعقد، منكم للتبعيض. ومعناه يجب أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يكونوا علماء، وليس كل الناس علماء. انتهى كلام القرطبي. قلت: والمعنى المراد الذي ينقضون وينكرون لا بد أن يكونوا عقلاء، حلماء، فضلاء، مصلحين للعباد والبلاد، أرادوا الخير والنفع للعباد والبلاد، ولكن بشرط مهم عليه مدار الإصلاح أو الإفساد. ولا يكفي فيه ولا تكفي فيه حسن النية، ولكن المهم هو الإصلاح القائم على الحكمة والوعي والإدراك والتصور الصحيح. ولا بد لهم أن يكونوا رفقاء وأن تكون نصيحتهم في السر، فإن النصيحة على الملأ فضيحة بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا، وتحدث الشحناء والإعراض عنها ولا تأتي بثمارها، والثمرة والنتيجة إنما تكون وتقبل من العاقل المصلح الحكيم. قال عمر بن عبد العزيز فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بدون علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال الإمام سفيان الثوري فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء قال: لا يأمر بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل فيما ينهى. قلت: قال الأصفهاني في المفردات: الأراجيف ملاقيح الفتن، الأراجيف ملاقيح الفتن، الأراجيف ملاقيح الفتن. قلت: فهذه صفات الإصلاح للعباد والبلاد، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال في جامعه القرطبي: اختلف العلماء في معنى الفساد، فقال قتادة والسدي: الفساد الشرك وهو أعظم الفساد. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: فساد البر قتل ابن آدم أخاه، قابيل قتل هابيل، أصل الفساد. وقيل: الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة. وقال ابن عباس: هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا ويرجعوا إلى الله. قال النحاس: وهو أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية، وأن الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم. وقال ابن عطية: فإذا قل المطر قل الغوص عنده، وأخفق الصيادون، وعمي الدواب البحر. وقال ابن عباس: إذا أمطرت السماء تفتحت الأصداف في البحر، فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ. وقيل: الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش. وقيل: الفساد المعاصي وقطع السبيل والظلم. قال: أي صار هذا العمل مانعا من الزرع والعمارات والتجارات، والمعنى كله متقارب. ويكون المعنى: ظهرت المعاصي في البر والبحر، فحبس الله عنها الغيث وأغلى سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتقون. قلت: وقيل قوله تعالى: بعض الذي عملوا ولو أذاقهم كل الذي عملوا لأهلكهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. والآية الأخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال أهل التفسير: المراد في هذه الآية العموم الكلي، أي لو أخذ الله الناس بما كسبوا من المعاصي والفسوق ما ترك على ظهرها، على ظهر هذه الأرض، من دابة ولا مخلوق ولا نبي ولا غيره. هذا قول الحسن البصري. وقال ابن مسعود بعد أن قرأ الآية: لو أخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق، حتى الجعلان في جحرها وهو مخلوق كالخنفساء، ولأمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فماتت الدواب، ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل كما قال تعالى ويعفو عن كثير. قلت: وعليهم، فإذا كان ذلك كذلك، فإن الصلاح العام إنما هو القائم على صلاح المعتقد عند المصلحين، بأن يخلص النية لله تعالى مع الإرادة الواعية والرغبة الرشيدة للصالح العام، مع التفاني في حب الوطن وتقديم الصالح العام على الخاص، والتصور الصحيح لفقه المرحلة الراهنة ومعرفة الأهم فالمهم، مع مراعاة نبض الناس والنظر إلى تلبية حاجاتهم وعدم الإغفال عما يصيبهم من المحن والأزمات التي لا غنى للناس ولا غنى للمصلحين عن إدراكها ووعيها وفهمها، ثم التعامل معها بحكمة وتعقل وثبات واستقرار في اتخاذ القرار من المصلحين، والقرار من التقرير المستقيم على الدرجات العلمية والقدرات المهنية والاستنباطات النابعة من الفهم والصواب لإصابة الحق والفلاح. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حفظ الله مصر رئيسا وحكومة وشعبا وسلمها من كل سوء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.